بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تدرسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة العيدين. تدارسنا حكمها وصفتها وما يتعلق بمن فاتت كيف يقضيها، وأيضا تدارسنا بعض المسائل المتعلقة بالذبح، ابتداء وقت الذبح في عيد الأضحى وانتهاؤه، وحكم الذبح ليلا وسن الأضحية، وما يتعلق بالمسائل التي مرت في الأسبوع الماضي. نحاول إن شاء الله في هذا اليوم أن ننتهي من كتاب الصلاة، لأنه بقي باب صلاة الكسوف وباب صلاة الخوف. وأول باب في هذا اليوم ما يتعلق بباب صلاة الكسوف، وهذا الباب أذكر فيه مقدمة فيها شيء من المسائل المتعلقة بالباب. فالمسألة الأولى في تعريف الكسوف والخسوف لغة واصطلاحا. الكسوف لغة أصله من التغير، يقال فلان كسفت أو كسفت حالته، يعني تغيرت حالته، وكسف وجهه أي تغير فأصبح شاحبا أو مسودا. والخسوف أصله من النقصان، النقص في الشيء. أما في الاصطلاح، يعني المراد به هنا فالكسوف هو تغير في ضوء الشمس أو في ضوء الشمس، أو انحجاب ضوء الشمس بسبب وقوع القمر بين الأرض والشمس. والخسوف نقصان أو ذهاب نور القمر لحيلولة الأرض بينه وبين الشمس. والأشهر في لغة الفقهاء أن يطلق الكسوف على التغير الحاصل في الشمس، والخسوف على النقص الحاصل في القمر، لكن يستعمل هذا في هذا وهذا في هذا. يعني الأصل والأشهر ما ذكرته لكم، لكن ممكن ويمكن أن يقال خسفت الشمس، خسفت الشمس، لأنه من حيث اللغة نقصان في ضوئها. ويجوز أن تقول كسف القمر أي تغير لونه. المسألة الثانية ذكر العلماء أن الشمس انكسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، هذا عليه الأكثر، أكثر أهل العلم على هذا أن الكسوف حصل في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهو في السنة العاشرة عند وفاة ابن النبي، أو في السنة عفوا في السنة التي توفي فيها ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. وذكر ابن حبان في أول كتاب الثقات أنه حدث كسوف قبل هذا، وأن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة. أما الخسوف فذكر ابن حبان رحمه الله تعالى أنه حدث مرة واحدة في السنة الخامسة للهجرة. والمراد بهذا الباب العبادات المتعلقة عند الكسوف والخسوف، ونفي الاعتقادات الباطلة في تأثير أو تأثر المجرات بموت أحد أو حياته. وأورد المؤلف أربعة أحاديث نقرأها كلها ونستفيد أو نستخرج منها الفوائد المتعلقة بالباب لأن موضوعها واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين. فنادى الصلاة جامعة، يجوز هنا النصب الصلاة جامعة وهو الأنسب في السياق، ويجوز الصلاة جامعة. فالصلاة جامعة بالرفع على أنه مبتدأ وخبر، والصلاة جامعة هذا يسمى نصب على الإغراء، نصب على الإغراء، يأتي في باب المنادى. والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. فتقول: الصلاة جامعة، يعني نادى الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة جامعة. نعم. فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. كم الحديث كله؟ عن أبي مسعود عقبة بن عمران الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن على عندك؟ نعم. طيب، في حنسية ولا لا؟ في، ممكن يأتي على. لكن خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول القيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في هذه الأحاديث كلها مسائل تتعلق بصلاة الكسوف. المسألة الأولى في حكم صلاة الكسوف، حكم صلاة الكسوف، ولا خلاف بين العلماء في أن صلاة الكسوف مشروعة مأمور بها، لكنهم اختلفوا في الأمر هل هو للوجوب أو للندب على 3 أقوال. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وعبر ابن أبي زيد بسنة واجبة، والقول الثاني في المسألة أن صلاة الكسوف فرض عين، وجاء عن الإمام مالك ما يشير إلى ذلك في رواية من رواياته. والقول الثالث أنها فرض كفاية. والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن صلاة الكسوف فرض كفاية، للأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعا بين الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الأمر للندب. المسألة الثانية: وقت صلاة الكسوف. وقت صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى عند وجود سببها، وسببها كسوف الشمس. فهي ستكون في وقت النهار، إما ضحا أو ظهرا أو عصرا، فذهب أهل العلم في وقت حدوثها أنها ستكون في ثلاثة أوقات، على اختلاف في هذه الأوقات. فالقول الأول أنها إن كانت في وقت الضحى من بعد شروق الشمس إلى قبل الزوال فإنها تصلى ولا تصلى بعد ذلك، ولا تصلى بعد ذلك. وهذا مذهب مالك في المشهور عنه. والقول الثاني أنها تصلى من بعد شروق الشمس إلى العصر ولا تصلى بعد ذلك، إلى صلاة العصر ولا تصلى بعد ذلك. وهذا رواية عن الإمام مالك. والقول الثالث أن وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها، وهي أيضا رواية عن الإمام مالك. والقول الثالث هو الراجح، والقول الثالث هو الراجح، لأن الصلاة أو صلاة الكسوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود سببها وهو الانكساف، ولم يحدد ذلك بوقت معين، فمتى وجد السبب وجدت الصلاة، صلاة الكسوف. المسألة الثالثة تبدأ صلاة الكسوف من بدء وقت كسوف الشمس إلى انجلائها، يعني إلى ظهور نورها. فقد يكون الكسوف هذا كلي فيطول، وقد يكون جزئي فيقصر. فإذا صلى ستكون له حالتان، الحالة الأولى أو ثلاث، أنه يصلي حتى تنجلي الشمس، أنه يصلي حتى تنجلي الشمس، يعني يستغرق الوقت كله في الصلاة. والحالة الثالثة أو الثانية أن ينتهي من الصلاة ولم تتجلى الشمس، ولم تتجلى الشمس. فهنا يكتفي بتلك الصلاة ولا يعيد صلاة الكسوف مرة أخرى. الحالة الثالثة أن تنجلي الشمس وهو لم ينتهي من الصلاة، فهنا لا يقطع الصلاة ولكنه يستمر فيها على هيئتها، لكنه يخففها، لكنه يخففها. المسألة الرابعة في صفة صلاة الكسوف، في صفة صلاة الكسوف، وسأقسمها إلى قسمين: الصفة المجملة ثم الصفة التفصيلية. فالصفة المجملة أن تصلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، فيكون في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الكوفيون أبو حنيفة وغيره إلى أنها تصلى ركعتين كهيئة النافلة، أنها تصلى ركعتين كهيئة النافلة. والقول الثالث أن الأفضل أن تصلى 4 ركوعات، ويجوز أن تصلى 3 ركوعات، عفوا، أن تصلى في الركعة الواحدة 2 ركوعات، ويجوز أن تصلى في الركعة الواحدة 3 ركوعات و4 و5 و6. على ما ورد في الأحاديث. والصحيح قول جمهور أهل العلم أنها تصلى في الركعتين 4 ركوعات، وقول الحنفية واضح أن الأدلة على خلاف ما قالت. وأما القول أو قول الإمام أحمد أن تصلى 4 و6 و8 ركوعات ونحو ذلك، فإنها وردت الأحاديث في ذلك، نعم، لكن الأحاديث تنقسم إلى 3 أقسام: أحاديث صحيحة وردت 4 ركعات، وأحاديث وردت بالزيادة على الركوعات، وهي على نوعين: إما ضعيفة وإما شاذة مخالفة للمحفوظ. الصفة التفصيلية في صلاة الكسوف، وهي: إذا انجلت الشمس نادى المنادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ثم تصلى في جماعة في المسجد، ثم تصلى في الجماعة أو يجتمع الناس إليها جماعة في المسجد. فيكبر الإمام ويقرأ الفاتحة وسورة ويطيل فيها، وهذه الإطالة مستحبة، فإن كان في المأمومين من تثقل عليه الإطالة ونحو ذلك أو فتنة فليخفف. يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة يطيل فيها استحبابا، ثم يركع ركوعه العادي في الصلاة ويطيل في الركوع، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، فيقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ السورة ويطيل إلى أنه دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع إلى أنه دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية على هيئة الصلاة. ويفعل في الركعة الثانية كالركعة الأولى. والقراءة في صلاة الكسوف سنة سرية عند جمهور العلماء، لأن أحاديث الباب ما بينت ذلك، إنما قال قياما طويلا. والقول الثاني أن القراءة في صلاة الكسوف جهرية، وهذه هي السنة والراجح والله أعلم. جاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، كما صحيح البخاري صحيح مسلم. المسألة الخامسة: ظاهر الحديث وهو فخطب وحمد الله، ظاهر الحديث أن صلاة الكسوف لها خطبة، وأنها على ظاهر الحديث بعد الصلاة. وهنا العلماء على قولين: القول الأول قالوا لصلاة الكسوف خطبة كخطبة الجمعة، هو العيد، يعني يخطب خطبتان، يخطب خطبتين. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب أكثر أهل العلم على أنها ليست خطبة كخطبة الجمعة ونحوه، وإنما هي خطبة كالموعظة والتذكير. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أنها خطبة واحدة مستحبة من باب التذكير والوعظ. وهذا في ظاهر الحديث، يعني أو الحديث أيضا محتمل لهذا ومحتمل لهذا، لكن احتماله للثاني أولى. المسألة السادسة: يشرع عند كسوف الشمس عبادات غير عبادة الصلاة وردت في الأحاديث، فجاء في الحديث فصلوا، يعني صلاة الكسوف، وجاء في الأحاديث الدعاء، كثرة الدعاء والاستغفار والصدقة، هذه الأحاديث التي وردت معنا. وجاء في غير هذه الأحاديث كما في صحيح مسلم الحمد والتهليل، الحمد والتهليل، وهو ذكر الله جل وعلا، يجمعها لفظ فاذكروا الله أو ذكروا الله. وهنا أنبه إلى أمر، وهو انشغال بعض الناس عند حدوث الكسوف والخسوف بالمراقبة والنظر، وهذا أمر غير مطلوب، ونخشى منه غفلة القلوب، فإن هذه آية يخوف الله بها عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع، يقوم فزعا يخشى أن الساعة قامت. ففي مثل هذه الأمور المخيفة يجب على الإنسان أن يفزع إلى الله جل وعلا ذكرا ودعاء واستغفارا وصلاة، لا استمتاع نظر وتحليلات طبيعية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. المسألة السابعة: حكم صلاة الخسوف. حكم صلاة الخسوف. صلاة الخسوف صلاة مشروعة، لكن العلماء اختلفوا في هيئيتها وحكم الصلاة جماعة فيها. فذهب المالكية والشافعية على أنها فذهب المالكية والحنفية على أنها تصلي كهيئة النافلة فرادى، تصلى كهيئة النافلة فرادى. وذهب بعض أهل العلم أنها تصلى كهيئة الكسوف فرادى، لا تصلى جماعة. والقول الثالث أنها تصلى جماعة كهيئة الكسوف. والراجح أنها تصلى كهيئة الكسوف لجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الشمس والقمر آيتان. حدث الكسوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكسوف والخسوف فقال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، يعني صلوا الصلاة التي صليتها المعهودة التي أمرتكم بها. ويوضح هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعثمان أنهم صلوها على هيئة الكسوف جماعة. فاتني أمر في صلاة الكسوف، وهي أنها في الأصل تصلى جماعة، ويجوز للإنسان أن يصليها أيضا فرادا، يعني إذا صليت جماعة جاز للمرأة في بيتها أن تصليها لوحدها، أو للرجل الذي يعني غلب على أمره ولم يستطع الذهاب يصليها أيضا فرادا على هيئة النافلة. كم تبقى من الوقت؟ كم باقي من الوقت؟ طيب، ننتقل إلى باب صلاة الخوف. بعد صلاة الكسوف يأتي باب صلاة الاستسقاء، وقد درسناه وتدارسنا. ننتقل إلى باب صلاة الخوف. وباب صلاة الخوف، هذا الباب نحتاج فيه إلى مقدمة يسيرة تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذا الباب ليس في باب صلاة، يعني في نوع صلاة جديدة كصلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء، وإنما هو في هيئة صلاة الفريضة في حالة معينة. فصلاة الخوف صلاة فرض أو صلاة الفريضة، صلاة الفريضة تصلى حال خوف العدو على صفة معينة سفرا أو حضرا، هي صلاة الفرض، تصلى حال خوف العدو على صفة معينة سفرا أو حضرا. المسألة الثانية: دل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية في سورة النساء. والسنة الأحاديث التي وردت معنا والإجماع ذكره العلماء على مشروعية صلاة الخوف. المسألة الثالثة أن صلاة الخوف باقية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إنها شرعت في حال حياته وبعد موته ينتهي حكمها. المسألة الرابعة، شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في السنة الخامسة للهجرة. المسألة الخامسة، ورد في صفة صلاة الخوف صفات كثيرة. أوصلها بعضهم إلى 16 نوعا أو صفة، وبعضهم صحح منها أقل من ذلك. واختلف العلماء في اختيار الصفة الأفضل، لكن هذا الاختلاف في الصفات يأتي في نوع واحد من الأنواع، لأن الأنواع التي عندنا في صلاة الخوف على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تصلى الصلاة في حالة شدة الخوف وملاقاة العدو وتعذر الجماعة، يعني التحام الصفين، فتصلى الصلاة فرادى كل واحد على الحال التي هو فيها، سواء كان مستقبلا للقبلة، غير مستقبل للقبلة، كان حارسا، كان مقاتلا، على الهيئة التي يكون فيها. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. القسم الثاني، وهذه الحالة الأولى أو القسم الأول متفق عليه، والقسم الثاني أن تصلى بجماعتين لكل جماعة إمام، أن تصلى بجماعتين لكل جماعة إمام. فيصلي الإمام الأول بجماعة والجماعة الثانية تحرس، ثم تصلي الجماعة الثانية وترجع الجماعة الأولى تحرس. هذه أيضا صفة أو نوع أو قسم متفق عليه. القسم الثالث هو أن تصلى جماعة بإمام واحد، أن تصلى جماعة بإمام واحد، وهذا القسم هو الذي تندرج تحته الصفات الكثيرة التي ذكرها العلماء. والصحيح في الاختيار اختيار الأفضلية على حسب الحال، اختيار الأفضلية أو الصفة الأفضل في الوقت المعين على حسب الحال، كما ذكر ذلك المازري فقال: وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل اختلاف على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد في كل حال إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وضياع للحزم. يعني الأفضل على حسب العدو، شدة العدو وضعفه، قربه وبعده، اتجاهه، هل هو اتجاه القبلة أو على يمين القبلة أو عكس اتجاه القبلة، هذه الحالات هي التي تحكم لنا أي ما هي الصلاة الأفضل بأي طريقة تكون الصلاة في هذا الموضع؟ ذكر المؤلف في هذه الأحاديث أربعة أو ثلاثة أحاديث، نذكرها حديثا حديثا. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضى الطائفتان ركعة ركعة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة محمولة على أن العدو في غير اتجاه القبلة، في غير اتجاه القبلة، فيصلي الإمام، يعني مثلا الآن العدو على يمين القبلة، العدو على يمين القبلة، فيصلي الإمام متجها إلى القبلة، ويصلي وتصلي طائفة خلفه، وطائفة تكون بإزاء العدو، يعني وجهها أين؟ يمين القبلة تحرس، يصلي بطائفة التي معه ركعة وهو مستقبل القبلة، والطائفة الثانية تحرس أمام العدو، ثم يصلي، تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بالطائفة التي كانت أمام العدو ركعة، حين الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام، الآن هم في سفر، فيصلي الإمام الركعتين ويسلم، ثم تقضي كل طائفة منها لوحدها بدون جماعة، فرادا كل واحد لوحده يقضي، يكمل الركعة التي بقيت عليه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية عن يزيد بن رومان، واضح الصفة الأولى؟ طيب واضح أبو عادل؟ واضح الصفة الأولى؟ واضح عند أبو عادل العسكري؟ طيب، هذا اتجاه القبلة. طيب، وهذا الإمام، خلنا نسوي شيء، هذا اتجاه القبلة، وهذا الإمام، وهذا الصف الأول، والصف الأول بالاتجاه اليمين يحرس، فيصلي الإمام بهذا الصف ركعة، فينتهي من الركعة ويأتي الصف الثاني ويصلي مع الإمام الركعة الثانية، في أثناء صلاة الركعة الثانية مع الصف الثاني هؤلاء يصلون لوحدهم، ينهي صلاته ثم يرجع مقابل العدو، يعني ينتقل المكان شيخ، يرجع وراء، يرجع خلف، ويأتي هذا ويصلي خلف الإمام، يصلي الإمام به الركعة الثانية، يكون هذا قضى الركعة ووقف أمام العدو، ثم هذا يقضي الركعة التي عليه، يصلي مع الإمام فيسلم الإمام، تبقى لها ركعة فيقضي الركعة التي عليه، أو يكمل الركعة التي عليه. طيب، الصفة الثانية، حين هذه القبلة وهذا الإمام وهذا الصف، هذا الصف الثاني. طيب، كمل. عن يزيد بن رمان عن صالح بن خواد بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات رقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، صفت أن طائفة صفت معه وطائفة وجهاء العدو، وجاه العدو، يعني في اتجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاء طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصفة محمولة على أن العدو عكس اتجاه القبلة. الآن هذه القبلة وهذا الإمام وهذا الصف، والعدو هنا في الخلف خلف القبلة. العدو أين؟ خلف القبلة. فيصلي الإمام بالطائفة الأولى، وطائفة صفين، طائفة باتجاه العدو يعني ظهرها في ظهر الصف الأول تحرس، فيصلي الإمام بالصف الأول ركعة، يصلي الإمام بالصف الأول ركعة ثم يثبت واقفا، فيتمون هم لأنفسهم ركعة، كلهم وراء خلفه يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون الصف الأول. يذهب الصف الأول ويقف مكان الصف الثاني في وجه العدو، ويأتي الصف الثاني الذي كان في الخلف ويأتي عند الإمام خلفه، فيصلي الإمام الركعة الثانية، صلي الإمام ماذا؟ الركعة الثانية. فإذا وصل إلى الجلوس قبل السلام ثبت، يقوم الصف كم باقي؟ الصف هذا كم ركعة باقي له؟ ركعة. يقوم يأتي بالركعة، والإمام بعد ما سلم يقوم يأتي بالركعة، حتى إذا انتهى من الركعة وجلس ذكر التحيات وتشهد سلم الإمام وسلموا معه وسلموا معه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة في حديث جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من ركوعه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، وقام الصف المؤخر في نحور العدو وفي نحر العدو. نحور عندك؟ طيب. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع تعقب، أن غزوة ذات الرقاع كانت في الخامسة. هذا الحديث فيه صفة من صفات صلاة الخوف، فيه صفة من صفات صلاة الخوف وهي صفات القتال، وهي أن يكون العدو بين القبلة وبين المسلمين. الحين أين العدو؟ هذا العدو بين القبلة وبين المسلمين، هذه القبلة وهذا العدو وهذا الإمام وهذا الصف الأول وهذا الصف الثاني، فيصلي الإمام بهم جميعا الصف الأول والصف الثاني يكبر ويقرأ ثم يركع ويركع جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا. فإذا انحدر في السجود انحدر الصف الأول الذي يليه بالسجود والصف الثاني تجاه العدو بالسلاح. يسجد الإمام ويسجد معه الصف الأول يقوم، لاحظ يسجد وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام. إذا قام الصف الأول انحدر الصف الثاني بالسجود لوحده ثم قاموا، فيتقدم الصف الأول أو الصف الثاني يتقدم ويتأخر الصف الأول فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ ويركع مثلا إذا كانت نهارا ليلا أو ويركع ثم يرفع وهم معه. فإذا سجد انحدر السجود سجد الصف الذي يليه الذي كان هو في الصف الثاني، فالآن أصبح في الصف الأول فيسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الصف الثاني تجاه العدو. فإذا جلس للتشهد انحدر للسجود وجلس للتشهد جلس الصف الثاني أو انحدر الصف الثاني للتشهد عفوا للسجود وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام وتشهدوا معه وسلم وسلموا جميعا. واضح هذه الصفة؟ هذه الآن ثلاث صفات، وكل هذه الصفات ترجع على اجتهاد من الإمام أو المسؤول هناك، وعلى حسب حال العدو وسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والسلامة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في اليمن وينصر قوات التحالف ويرد كيد أهل الفتنة والشر من الصفوية وغيرهم، وأن يردهم للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.